ولو سمع صوت ما أعجبه أو رأى شيء ما أعجبه أو رأى طيرا أو رأى أي شيء ما يفكر في هذه الأمور، وإنما هو شخص متوكل على ربه سبحانه وتعالى، معتمد عليه، مفوض أمره، لا يلتفت إلى هذه الأشياء. أما إذا أعطى سمعه لها والتفت بقلبه لها انهزم، أصبح فيه انهزام وانقباض وقلق واضطراب ووحشة، ويمشي في طريقه وكل لحظة ينتظر أن يداهم الشيء الذي هو متشائم منه، وقلق وخائف، ويجلب له تطيره ماذا؟ يجلب لا لا لا لا لا لا لا له القلق، الاضطراب، ضعف الإيمان، التخوف من الأمور، وهذا كله بضعف الإيمان. أما المؤمن المتوكل على الله، الواثق بالله، الملتجئ إلى الله سبحانه وتعالى، فهو لا يلتفت إلى هذه الأشياء، يمضي بسم الله، توكلت على الله، لا حول ولا قوة إلا بالله، يذهب إلى مسجده، إلى عمله، إلى تجارته، إلى بيعه، إلى شرائه، إلى أموره، معتمدا على ربه واثقا به، متوكلا عليه، ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، ولا حول ولا قوة إلا بالله. لا يلتفت لا إلى طير ولا إلى بقعة ولا إلى صوت ولا إلى أي شيء من هذا القبيل. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.